والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لولا دعاؤكم فقد كذبتم